بسم الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل. باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل وهو رخصه وافضل من غسل ويرفع الحدث ولا يسن ان يلبس ليمسح. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، ثم ما بعد. في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله أحكام مسح الخفين وغيرهما من الحوائل، ومناسبته لما قبله ظاهرة، ولما انتهى من ذكر الوضوء والأصل في أعضائه الغسل ذكر بعد ذلك الحوائل التي تمنع غسل أعضاء الوضوء، فيذكر ذلك الخفين والجوربين والعمامة وخمر النساء وكذلك الجبائر، وبعد ذلك ينتهي من هذا الفصل، ينتهي من الطهارة الصغرى وينتقل إلى الطهارة الكبرى. قال رحمه الله: باب المسح الخفين وغيره من الحوائل. كما ذكرنا، غير الحوائل تكون على الجوربين، من الجوربين أو العمام أو الخمار أو الجبيرة ونحو ذلك. قال: وهو رخصة، أي ليست عزيمة، يعني يجوز فعلها ويجوز تركها. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في إثبات مسح الخفين: ليس في قلبي شيء في المسح، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد أجمع العلماء على جواز مسح الخفين، وإن كان روي عن مالك إنكاره، لكن الرواية الأصرح والأصح عنه إثبات ذلك. وكذلك مسح الجوربين، المذهب يجوز مسح الجوربين، والخف هو ما كان من جلد، والجورب ما كان من غير الجلد، وكل منهما ثبت في السنة. فأما حديث الخفين فهي متواترة، مسح النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، كان في حديث المغيرة وحديث جرير وغيره من الأحاديث. وأما مسح على الجوربين فكذلك ثبت في حديث المغيرة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، مسح على الجوربين والنعلين. وذكر ابن المنذر أن الجورب عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت مسح الجورب عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا، مسح الجوربين والنعلين صح. أحمد ما صحح الترمذي وصحح شيخ الباني. طيب، على كل حال بقينا فيما الحوائل التي على القدم، النعل، والنعل لم يذكره المؤلف. شيخ، بالنسبة لمسألة المسح على الخفين والجوربين، الإمام مالك خالف المسح، هو نقع مالك في الخفين. الخفين. أي نعم، لكن أصحاب مالك يقولون الرواية الصحيحة عنه جواز. طيب، بقينا المسح على النعل، والمسح على النعل بمعنى لو لبس نعل من غير خف، هو لو كانت النعل تحتها الخف ما في إشكال، هو مسح على الخف. لكن إشكال في قضية لو كان فقط نعل، فهل يجوز المسح عليه أو لا يجوز؟ الأئمة الأربعة لا يجوز المسح عليه، وهذا ذكره، وذلك يذكر المؤلف هنا لأنه لا يجوز المسح على النعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم الأصل أصل الرجل، والوارد هو مسح الجورب ومسح الخف. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى جواز مسح النعلين، لكن بشرط مشقة النزع. يقول شيخ الإسلام: كان لا يمكن نزعها إلا بقلم أخرى أو يد، يعني أقرب ما للصندل اليوم، فالصندل خيوط لا يمكن نزعها كالنعل العادية إلا برجل أخرى أو بيد. فشيخ الإسلام يرى رحمه الله أنه يجوز المسح عليها، وذلك لما روى في حديث أوس بن أوس الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على نعليه وقدميه، وكذلك ورد عن ابن عمر رضي الله عنه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول شيخ الإسلام أنه إن كان جاز المسح على ظاهر الخف والرجل مغطى، فمسح بعض القدم وهي مكشوف أولى. يعني الآن الخف الأصل غسل القدمين، وإذا لبست الخف ستمسح الخف ولا تغسل؟ نسح الظاهر أو الباطن أو الكل؟ ظاهر فقط، يعني سقط غسل الرجل إلى مسح الحائل من الظاهر. فمسحها وهي مكشوفة وعليها النعل أولى بالجواز من ذلك من الخف. على كل حال كتعليل، وإلا في حديث أوس بن أوس النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين والقدمين، وهذه رواية صريحة النعل والقدمين يعني ما فيها الخفين، خلاف حديث المغيرة مسح على الجوربين والنعلين، يعني قد يقال أن الجوربين فوقهما النعلين. كذلك حديث ابن عمر أنه مسح على رجليه والنعل عليه ومسح ظاهر قدميه، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وارد علي أحسنت، كذلك وارد علي وابن عمر. طيب يقول رحمه الله تعالى وأفضل من غسل، أي هذه مسألة كذلك أخرى، أيما أولى وأفضل، المسح على الخفين أو غسل القدمين؟ ورخصة، لكن أيهما أولى؟ المذهب يقول المؤلف وأفضل من غسل، يعني مسح الخفين أفضل من غسل الرجلين، أولا لأنه ما جاء فيها السنة متواترة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وثانيا مخالفة للرافضة وأهل البدع، ولذلك أصبح مسح الخفين من شعار أهل السنة، ويذكرونه حتى في كتب العقائد لخلاف الرافضة والخوارج، وعلى هذا فإنه يمسح لإظهار مخالفتهم، وقال هو أفضل من مسح الخفين. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الأفضل أن لا يتكلف الإنسان بضد حاله التي هو عليه، بمعنى إن كان لابس للخف فلا يقصد نزع الخف وغسل الرجل، بل يمسح على ما كان عليه، وإن كان ليس بلابس الخف فلا يسن أن يلبس الخف ليمسح، ولا يتكلف ضد الحالة هو عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا ولم يدع أنه يتكلف الحالة التي غير الحالة هو عليها. وقال نظيره كمن أراد أن يسافر ليقصر، يعني هل نقول السفر القصر أفضل أو الإتمام؟ نقول على حسب، إن كان مسافر قصر أفضل، وإن كان مقيم فالإتمام هو متعين، وعلى ذلك هل يسن له أن يسافر لنية الإتيان بسنة القصر؟ ما هي، فكذلك ما جاء به المسح الخف، فذلك هو قال هو رخصة في بداية الباب. قال ويرفع، نعم سفيان الثوري شيخ يقول ولا ينفع في عقيدتي، ولا ينفع كما كتبت حتى تعلم أن المسح الخفين أفضل من الغسل، ما تكون حاسم هذا الشيخ ذكر العقيدة. لا هو ظاهر الله أعلم، قد يحمل قوله إما على باب الأفضلية أو أن من باب من يرد على من لا يرى أنه يجوز المسح على خفين، وإلا في رواية عن أحمد هذا أو هذا أيه أفضل، وخلاف شيخ الإسلام واضح بعد، وهذا هو المتعين، يعني شيخ الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان تكلف ضد حال التي هو عليه. في رواية ثالثة شيخ سواء في الفضيلة ما تكون نفس قول شيخ الإسلام؟ لا، الشيخ سامي يقول إذا كنت أنت لابس الخوف الأفضل أنك تمسح، ليست سواء في القضية. شيخ بالنسبة يعني مثلا من عليه جار شيخ يمنعه من المسح ويمنعه من إتمام الغسل فتيمم فلبس الخوف، في الصورة هذه شيخ ما يكون المسح أفضل له، لأن في الصورة في حال عدم الخوف راح يتيمم. شيخ العفو مرة لو مثلا الشيخ رجل عليه قروحة في قروحة أو أي مانع يمنعه مثلا من إتمام الغسل، فغسل شيخ تيمم على القول بالتيمم بعدين لبس الخف، في الصورة هذه شيخ ما يكون المسح أفضل، لأن في المسح على الأقل يعني جاء بصفة مشروعة ما تكون فيها خلاف. أما المسح متى يعني المسح عقب الخف شيخ أو على الحائل المعين، هذا لو فرضنا مثلا له جروح في الرجل فتيمم بدل من غسل الرجل بعدين لبس الخف، فهي شيخ هل ما يكون المسح أفضل؟ لا ما يجوز المسح التيمم، ما يجوز بلا شيخ يجيزون، شلون يجيزون؟ نص عليه شيخ صاحب الحاشيه ايش قال؟ طلع هذا شيخ هنا اذا كان طهاره تيمم ما يجوز المسح الخف، طهاره كامله يا شيخ طهاره مائيه يا شيخ، اي هو قال طهاره تيمم طهاره مائيه احسن تعال طهاره مائيه، وذلك في غير الطهاره المائيه ما يجوز، حتى المذهب ما يجوز المسح اصلا. طيب يقول رحمه الله تعالى ويرفع الحدث، أي أن الغسل المسح الخفين يرفع الحدث وليس هو مبيح للصلاة، إنما هو رافع للحدث. قال ولا يسن أن يلبس ليمسح، وهذا كما ذكرنا كالمسافر. ليش ما يحرم سافر يحرم. إثنى يحرم شنو؟ سافر ليقصر أو سافر ليفطر يحرم. لا هو سافر يحرم إذا قصد. نفس الشيء بني قصد. لا أنا أقصد المسافر يعني لو قصد إسقاط الواجب عليه، لكن لو قصد إتيان بسنة القصر. شركاء يقول وبعد كمان طهرت بالماء ولو مسح فيها على حائل. اي احسن. لا مو هي الصوره، الصوره هذه الله يسلمك يعني لو انه الان على الجبيره، عليه جبيره الان واضح باليد، فتوضا ومسح على الجبيره ثم غسل القدم ثم لبس الخف، هنا الان لبسه الخف عن طهره مائيه. هذه الصوره اللي ذكرت يعني لازم شيخ طهر، يعني يذكرون فيها خلاف هل يمسح الان مع ان الطاهره المائيه ليست كامله مائيه، لكن لو تيمم ولبس الخوف لا ما يجزي. طيب قال رحمه الله إذا كملت ملأ يجوز يوما. شيخنا قال يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر، ولمسافر سفرا يباح القصر ثلاثة أيام بلا ريها، لحديث علي يرفعه للمسافر ثلاثة أيام بلا ريهن، وللمقيم يوم، وللمقيم يوم وليلة. نعم الأحوال ثلاثة، المقيم ومسافر سفر معصية ومسافر سفر مباح. المقيم والمسافر سفر مباح يجعلونه واحد، هذا لا يترخص أكثر من يوم وليلة، لأن المقيم كما سيأتي حديث علي أو ذكر حديث علي يمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوم وليلة. وأما المسافر سفر معصية فقالوا هي رخصة، مسح الخفين رخصة، والرخص لا تستباح بالمعصية، فكونه سافر سفر معصية ما يستريح به الرخصة. وهم يستدلون كذلك على الآية في قوله جل وعلا فمن اضطر في مخمصة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن غير باغ، ما معنى غير باغ ولا عاد؟ خارج الإمام. أحسن، بعض يسأل خارج غير باغ على الإمام ولا عاد عليه، ولذلك يقولون الأكل الميت رخصة فلا يجوز إن كان خرج على الإمام. والقول الثاني اختار شيخ الإسلام أن معنى الآية هنا غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، وأما السفر المعصية فإنه يجوز أنه يترخص برخص السفر لأنه يصدق عليه أنه مسافر، لأنه يصدق عليه أنه مسافر. حتى الغراء بن بعضهم يقول سافر سفر معصية ما يجوز له أصلا مسح الخفين لأنه رخصة، فسافر سفر معصية. على كل حال اللي اختار شيخ الإسلام أن السفر المعصية كالسفر المباح ثلاثة أيام بلياليه. قال رحمه الله طيب القسم الثالث المسافر، قال سفر يبيح القصر على ما يأتي في كتاب الصلاة ثلاثة أيام بلياليها، لحديث علي رضي الله عنه ذكره، وهذا يدل على أن المذهب هو قول الجمهور أن المسح على الخفين مؤقت، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهن للمسافر، لحديث علي رضي الله عنه وحديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ننزع خفافنا إذا كنا سفرا، ألا ننزع خفافنا ثلاث أيام بلياليها إلا من جنابه ولكن بول وغائط ونوم. القول الثاني اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أن التوقيت يسقط للضرورة والحاجة كالمسح على الجبيرة، كالمسح على الجبيرة، فمن كان لابسا للخوف ويضطر إليه يحتاج إليه كشدة برد فإنه لا يتوقف في حقه. وكذلك قال كالبريد، يعني المسافر يوصل رسائل الذي قد يتأخر وهذا يحتاج وصوله بسرعة بأن يقف ويغسل رجليه وقدميه فيسقط عنه الغسل. ويدل على ذلك حديث عقبة بن عامر أنه جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر منذ متى وأنت تمسح؟ قال من الجمعة إلى الجمعة، فقال أصبت السنة. وهذا أخذه الدارقطني، وكذلك قياسا على الجبيرة أنها لا توقت للحاجة كما سيأتي، وهذه والخوف إذا أصبح في حال ضرورة أو حاجة يكون مثلها. ما كان اجتهاد مقابل نص؟ مثلا الليلة في الحرب يحسن، متى كانت حاجة أو ضرورة جاز له ذلك. ماكو اجتهاد مقابل نص وقلناها ليش نقيدها بالضرورة؟ ليش ما نخليها مطلقة عدم تقييد توقيت؟ اجتهاد مقابل أي نص؟ نص النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قصدك اجتهاد عمر؟ اي ثلاثة أيام. أولا أول اجتهاد عمر هذا دلت عليه الأدلة عموم أدلة الشرع فهو ليس في تعارض، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قد يكون أقرب إلى التخصيص، يعني الأمر الثاني أنه جاء في حديث أبي بن عمارة وإن كان فيه مقال أمسح يوما قال نعم، قال يومين قال نعم، قال وثلاثة قال نعم وما شئت، وهذا حديث وكان كان فيه مقال لكنهم يعني تؤيدهم عموم الأدلة. من صحح هذا الحديث هذا مذهب مالك قد يقيد يقيده بحال الضرورة والحاجة. ومن نقشع ما قال نعم وما شئت، بعضهم يقولوا ما شاء من اليوم واليومين والثلاثة. على كل حال هو قال وما شئت. على كل حال أثر عمر الآن إذا أنت ما تقول الجبيرة مؤقتة بالضرورة، هذا إذا كان ضرورة خذ راحتك. اي يعني قصدي مشقه الحاجه لانه بالمخيم احسن، يعني الحاجه او على كل حال الحاجه والضروره مثل ما تفضلت الضروره ما في اشكال، هذا اختيار شيخنا انه يرى ان الضروره نعم لكن في الحال الحاجه لا مثل ما تفضلت. لكن على كل حال هو الحاجه كان شده برد يعني في حقيقه تكون حاجه، يعني البرد الشديد يعني نعم. السلام ورحمة الله. هلا أنا الدرس. يلا. شوف الباب يجوز يوما وليلة. نعم. والأول يقول يشرع. ما يبي يمسك. ما في أشياء. شو الفرق بين يجوز ويشرع؟ يجوز بني أعطى حكم تكليفي شيخ. ويشرع بشكل عام. لا هو الجواز يعني أعم، يعني الجواز قد يراد فيه ما فهمتك شو نحن تبديه قصدك؟ هو الأصل إنه يقال يشرع يوما وليلة. إيه يجوز يوم وليلة. إيه معناته لا يجوز أكثر من ذلك، لا يجوز أكثر من ذلك. طيب ويخلع نعم. قال ويخلع عند انقضاء المدة إن خاف أن ويخلع عند انقضاء المدة إن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم فإن مسح. لا فإن خاف. فإن عندي شيخ بيار سوحة. قال فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم فإن مسح وصلى عاد، وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين. طيب يقول يخلع عند انقضاء المدة، وهذا واضح إذا انتهت المدة يجب عليه الخلع، سيأتي في آخر الباب أنه إذا انقضت المدة انتقضت الطهارة أصلا يجب عليه أن يستأنف. فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره، يعني الآن ما يستطيع أنه انتهت المدة ولا يجب ولا يجوز له المسح، لكنه إذا لم يمسح وغسل رجله سيتأخر، يتضرر أن الرفقة تزول عنه أو يقع عليه خوف من ضياع مال أو سرقة أو نحو ذلك، يعني بأي أمر ضرورة ماذا يفعل؟ يقول تيمم، لا يتوضأ لأنه ما يستطيع الوضوء، يتيمم فإن مسح وصلى أعد. نقول الآن إذا عجزت للضرورة ما تمسح الخفين تنتقل التيمم. طيب لو أنه توضأ ومسح يعيد الصلاة ويعيد هذه الطهارة لأنه لا يجوز له ذلك، وهذا عن مذهب المؤلف. لكن عن كلام شيخ الإسلام رحمه الله ما ترد هذه المسألة أنه يتوضأ ويمسح ويصلي ولا يعيد. قال ابتداء المدة أي مدة المسح من حدث بعد لبس، وهذه مسألة حقيقة مهمة. متى تبتدئ مدة المسح؟ يوم وليلة المقيم وثلاث أيام لياليه المسافر. المؤلف يرى أنه من حدث بعد لبس، بمعنى لو أن الإنسان مثلا استيقظ الساعة السابعة صباحا توضأ الساعة السابعة ولبس الخف، الآن لبس الخف الساعة كم؟ الساعة سبع، أحدث الساعة الثامنة، توضأ الساعة التاسعة، متى تبتدئ المدة؟ عند أول وضوء، عند الحدث، عند الوضوء. لو فرضنا خلينا نقول حتى نوضح أكثر، استيقظ الساعة السابعة، جدد الوضوء الساعة الثامنة، أحدث التاسعة، توضأ مرة أخرى الساعة العاشرة والخفي. متى تبدأ مدة المسح؟ المؤلف يرى ابتداء المدة من حدث بعد لبس، يعني توضأ التسع، جدد الوضوء، توضأ سبع، جدد الوضوء متى؟ في مان ما تحدث المدة من حدث بعد لبس، أحدث الساعة تسع، الساعة التاسعة تبدأ مدة من حدث بعد لبس. لماذا؟ جاء في حديث صفوان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاث أيام بلياليهن إلا من جناب، ولكن من غائط وبول ونوم. فلا تنزع ثلاث أيام من ماذا؟ من غائط وبول ونوم. فقال كانوا إشارة إن ابتداء المدة من الحدث، يعني مفهوم أن تنزع بعد ثلاث أيام من الحدث. قالوا لأنه عبادة مؤقتة، والعبادة المؤقتة تبتدئ مدة المسح من حين جواز فعلها لا من حين فعلها، من حين جواز فعلها بعد الحدث. الصلاة اليوم ما هو صلاة المغرب؟ من حين جواز فعلها هو الغروب، لا من حين فعلها مباشرة. وهكذا العبادات المؤقتة في الشريعة تعلق من حين ابتداء جواز فعلها. وجاء في حديث صفوان وكان فيه مقال من الحدث إلى الحدث. الرواية الأخرى اختارها النووي رحمه الله والسعدي أنها تبتدئ بعد من المسح بعد الحدث، من المسح بعد الحدث. يعني في مثال أنها توضأ ولبس الخف سبع وجدد الوضوء ثمان، يبدأ مدة؟ لا، عقب ساعة تسع أحدث، عشر توضأ. المذهب تبتدئ المدة من التاسعة من حين الحدث، والقول الثاني لا، من مسح بعد يحسب العاشرة، المسح بعد الحدث، مسح بعد الحدث. وذلك اليوم قد كثير من الناس يظن أنه من حين المسح، لا، من حين المسح بعد الحدث. وهذا هو تدل عليه ظاهر الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر ويمسح المقيم، فعلقه على المسح، وذلك يتبتدئ المدة من المسح. وكذلك يرد الإشكال عن المذهب أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر ثلاث أيام بلياليها، المسافر ثلاث أيام بلياليها، ثلاث أيام بلياليها. لو ابتدت المدة بعد الحدث ولم يمسح مثلا إلا بعد يوم، أو بعد يوم، يعني خلينا نقول بعد مدة، فسيصدق عليه أنه ماذا؟ أنه مسح أقل من ثلاثة أيام، أكثر من ثلاثة أيام، وذلك سيؤدي إلى أنه مسح أكثر من ثلاثة أيام، لأنه أحدث الآن ومكث مدة لم يمسح، واضح؟ ثم بعد ذلك سيمسح أو أقل من ثلاثة أيام، أقل من ثلاثة أيام. يعني اليوم لو مسح اليوم مثلا أحدث، كم قلنا؟ يعني الآن توضأ متى؟ لبس الخف الساعة السابعة، واضح؟ خلينا نقول ما أحدث إلا الساعة التاسعة، قلنا أحدث، واضح؟ الآن من التاسعة ستبتدئ المدة، واضح؟ من التاسعة إلى التاسعة ثلاثة أيام، وسيمسح بهذه المدة، عدل؟ وياي طيب. الآن هذه المدة، هذه ثلاث أيام، النبي صلى الله عليه وسلم وقت لكم؟ 72 ساعة، ثلاث أيام 72 ساعة. ولو أخرها لو أخر المسح أكثر وأقل، أقل من ثلاث أيام، أقل لو أخر المسح يعني لو أخر، يعني لو الآن من ثلاث أيام، خلقوا من التاسعة إلى التاسعة صار ثلاث أيام، حلو، 72 ساعة، هل هو مسح ثلاث أيام أقل. في حقيقة وما مسح ثلاث أيام، أنت بدأت المدة عليه متى؟ من الحدث، من الحدث، وما بدأ مسح، مسح بس يجوز، أنت حسبت أحسنت، لكن أنت الآن حسبت ثلاث أيام فعليا من الحدث إلى يوم الثالث، هو فعليا ما مسح ثلاث أيام، مسح يومين أقل، قد أقل من ثلاث أيام، خلينا نقول يومين ونص. والحديث علق وقال يمسح المسافر ثلاث أيام، فعلقه بماذا؟ بالمسح. واضح؟ طيب يعني الآن هو الآن سيبتدئ ثلاث أيام، النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام، واضح؟ فالمسح كم مدته؟ هو الآن إذا علقنا ابتدأت المدة من الحدث قبل المسح، سيكون ماذا؟ سيكون مدة من الحدث إلى آخر يوم ثالث. يوم ثالث هو من الحدث قد ما مسح من الحدث مباشرة، تأخر، سيكون مسح أقل من ثلاث أيام وثلاث عليه مدة. واضح شيخ؟ واضح. بس الشيخ ماذا يقولون؟ ما في إشكال، لأن أصلاً إحنا لما نتكلم الشيخ عن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجوز له المسح ثلاثة أيام، ما يشترط أن يمسح. دليل الشيخ أن أصلاً المسح غير متعين، لو شاء أن يخلع ويغسل جاز. يحسن، لكن نقول الآن هل هنا حدث معارضة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمسح ثلاثة أيام، هم يجيبون عن هذا، يعني هم يجيبون عن هذا، يقولون يمسح أي يجوز له المسح. هذا أقصد الشيخ. إيه، هم يقولون هذا، لكن أقصد ظاهر أدلة معلقة بالمسح، ظاهر أدلة معلقة بالمسح، وإن كان حقيقة له قول له وجه نظر. نعم، على ظاهر الشيخ. نعم، في روى الخلال عن عمر امسح إلى مثل ساعتك التي مسحت، وفي لفظ يمسح المسافر إلى مثل ساعته التي توضأ فيها. توضأ؟ ما يكون هذا حاصل؟ أي أحسن، هذا موجود ما بس خلال. ها؟ روى الخلال عن عمر، هذا لا صح، هذا مساعدك التي وضعت فيها. أي. هنا واضح، هذا صح واضح. قال: من حدث بعد لبس على طاهر العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة، ويتيمم معها لمستور مباح، فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة، ساتر للمفروض ولو بشده أو شرجه، كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض، فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقيصره أو سعته أو صفائه أو خرق فيه وإن صغر حتى موضع الخرز، فإن انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه، يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجوز المسح عليه، وإن ثبت بنعلين مسحا إلى خلعهما ما دامت مدته، ولا يجوز المسح على ما يسقط. طيب، هذه كلها جملة في ذكر شروط المسح على الخفين. شروط المسح على الخفين، الشرط قال على طاهر العين، هذا الشرط الأول، وعلى هذا لا يمسح على نجس ولو في ضرورة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، ما يجوز مسح على النجس. قال: ولو في ضرورة، ويتيمم معها لمستور، ويتيمم معها لمستور أي ضرورة، وغطى نجس، غطى عضو من أعضاء الوضوء، والآن لا يستطيع أن ضرورة ما يستطيع أن ينزع، فهل يمسح أو ما يمسح؟ نقول ما يمسح، لكن ماذا يكون محله؟ التيمم بدل العضو المغطى، يعني عليه مثلا جبيرة من شيء نجس، وهو الآن ما يستطيع إزالة الجبيرة لأنها محل ضرورة، نقول أصلا ما يجب مسح النجاسة، لكن كونك اضطريت الآن ما تستطيع تزيلها، كان مغطاة مستورة، ما يصنع؟ تتوضأ ولا تمسح عليها، لأن ما يجوز مسح على هذه النجاسة، لكن تتوضأ بعد، تتيمم بعد الوضوء بدل طهارة هذا العضو. قال الشرط الثاني: طبعا على طاهر العين فلا يمسح على نجس، وأما المتنجس يقولون كما لو كان الخف في أسفل الخف في نجاسة، فهل يجوز المسح على يمزع؟ يجوز، يجوز المسح ويستفيد منه الطهارة غير الصلاة، يعني كقراءة مس المصحف وقراءة القرآن على الاستحباب ونحو ذلك، لكن لا يصلي به. قال الشرط الثاني: مباح، فلا يجوز المسح على مغصوب، وهذا من المفردات، لأن المغصوب معصية والرخصة تستباح بالمعصية. قال: ولا على حرير لرجل، لأنه لا يجوز له لبس الحرير، وكذلك كما عللون الرخصة لا تستباح، الرخصة تستباح بها المعاصي. قال: إن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والقول الثاني ورواية عن أحمد يمسح مطلقا كما ذكرنا، وأنه جهة الغصب والمسح الخفين جهة مفكة، وهنا نهي يعود لا لذات العبادة ولا لشرطها على وجه يختص على وجه لا يختص بها, ولذلك يجوز المسح عليه. شيخ اشترى دراهم, سرق دراهم واشترى بها خف, يجوز المسح عليه؟ المذهب, شوف المذهب إذا كان محرم كسبي أو لعيني أجل ها؟ أبنى ما يشي مغصوب هذا؟ إيه ظاهر مغصوب, قصدك أنه مغصوب لماذا يعني؟ سرق دراهم. أيوة هذه مغصوبة. وشرى بها؟ شرى بها خف. أي كلها البيع باطل أصلا, وإذا نصوا على شيء ثاني هم؟ كان يفرقون إذا أي ما أدري والله, لكن بالثياب كان الصلاة ينصون عليها هذا, إذا سرق دراهم واشترى بها ثياب, مو اشترى الثياب نفسه مغصوبة, يفرقون إذا عقد على الدراهم نفسه أو في ذمة. أو في ذمة إيه أحسن, هو في ذمة الآن ما تم البيع, ما تم العقد على مغصوب, لكن العقد على هذه الدراهم أصلا مغصوبة, يعني ما ترتب عليه باطل, العقد كله باطل أصلا الآن. طيب الشرط بالذمة شيخ ونقدها من الدراهم نفسه هم البيع باطل صحيح؟ إيه تعينت الآن خلاص بالذمة. أيوة. ونقدها من دراهم المغصوبة. إيه تعين أصلا, يعني أصبحنا بيع بشراء, لكن لو قالوا مثلا أنا اشتريت منك, عندنا قال اشتريت منك ثوب دينار ما أعطاه دينار, كل حال هذه كلها خلاف مسألة, هل دراهم تتعين بالتعين ولا التعين, قال يحتف رجلك على فروع. طيب قال ساتر المفروض, هذا الشرط الثالث, لابد أن يكون الخف ساتر لمحل الفرض وهو أن يكون مغطي للكعبين. قال ولو بشده واضح, أو شرجه. شنو شرجه؟ ربطه. قال كالزربول, والزربول نوع ما يلبس على الخف. قال الذي له ساق وعرى, يعني عرى مثل الأزرة يدخل بعضها بعضا في بعض, هذه كله يجوز إنه إذا كان ساتر محل الفرض. بسطاء. زربول بسطاء. أي بسطاء. قال فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض. أنا سأتي بي ما معنى يستر سات المفروض. قول سات المفروض يخرج أمور أربعة أو خمسة. قال أول ما لا يستر محل الفرض لقصاره, كأن يكون الخف أسفل الكعبين مثل الخفاف اليوم مثل يلبس الناس, وهذه في الحقيقة شيخ الإسلام في مجموع فتاوى ينقل اتفاقنا ما يجوز المسح على الخف المقطوع أسفل الكعبين لأنه ليس بخف, وذكر في معرض كتاب كلامه على المحرم هل يلبس أو لا يلبس الخف المقطوع مثل اليوم مداس, شيخ الإسلام يرى أنه يجوز إذا كان أسفل الخف أسفل الكعبين لأنه ليس بخف, لأنه ليس بخف, وهذه حقيقة من أمور التي يعني ينبغي التنبيه عليها. هو في مجموع الفتاوى ينقل اتفاق, والذي ينقله صاحب الإنصاف عنه الجواز, وهذه حقيقة من غرائب, يعني هل هو تراجع شيخ الإسلام, لكن قوله هو نقل اتفاق في مجموع فتاوى ما يجوز, ولعله والله أعلم لعله يعني صاحب الإنصاف أو منقل عنه وهم في قضية الخف المخرق. شيخ الإسلام يرى أن جواز مسح الخف المخرق وإن كان ظهر بعض محل الفرض, هم يعللون سيأتي الخف المخرق ما يجوز لأن ما ظهر محله الغسل فرضه الغسل, وما ستر فرضه المسح, ولا يستطيع أن يجمع بين المسح والغسل. وشيخ الإسلام نعم يقول يجوز مسح الخف المخرق لأنه يسمى خف, هذا التعليل, ولا يجوز المسح على خف المقطوع أسفل الكعبين لأنه لا يسمى خف. لأنه لا يسمى خف, أحسنت, ليس لأنه ظهر مع محل الفرض, لا, لأنه لا يسمى خف أصلا, بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاز المحرم أن يقطع أسفل الكعبين, هو لو كان يسمى خف ما فائدة القطع, ما في إلا إضاعة مال, لو كان يقطع أسفل الكعبين يسمى خف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم الخفين, وليقطعهم فإن لم يزن عليه فليلبس الخفين وليقطعهم أسفل الكعبين. ليش يقطع أسفل الكعبين؟ لأنه ما يسمى, ولذلك هذا يعني يشير إلى فقط لأن صاحب الإنصاف ينقل عنه ذلك. شيخ الوارد بالمنسك هالكلام عن النقل هذا مجموع الفتاوى كان كاتب مجلد الصفحة اسمه معرض الثانية, كان المنسك كمن ينقل ذلك, بس المنسك مشكلة أنه كان هذا لما كان حمدلي. شوف هكذا مجموع الفتاوى صفحة 21 مجلد 21 صفحة 190 يقول: فأمرهم بالقطع حينئذ لأن المقطوع يصير كالنعائين إنه ليس بخف. قال: ولهذا لا يجوز المسح عليه باتفاق المسلمين، فلم يدخل في إذني في المسح على الخفين. لكن بن مفلح حتى بن مفلح والمرداوي يقولون شخصان جواز مسح على الخف مقطوع. المرداوي غالبا يقال عنه بن مفلح في مثل مقطوع شيخ الإسلام. طيب، هذا خرج الأول ما لا يستر محل الفرض لقصره. الأمر الثاني ما يخرج ما لا يستر محل الفرض لسعته، لسعته لكبر حجمه يعني، فما يثبت. كذلك ما لا يستر محل الفرض لصفائه، مع صفاء يصف البشرة كمثل جوارب النساء اليوم ما يجب المسح عليها لأنه ترى البشرة من تحتها. وذلك هم يستدلون أن ما ترى البشرة من تحتها حك وجوده كعدمه، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال: نساء كاسيات عاريات. هذا الحقيقة قد يقال فيه نظر. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله يرى جواز المسح على الخف حتى ولو كان خفيفا لأنه يسمى خف. والضابط من شيخ الإسلام متى ما دام اسم الخف باقيا عليه جاز المسح عليه. ولهذا يجوز مسح الخف المخرق إذا كان الخرق لم يزل عنه اسم الخف، وكذلك الخف الخفيف، وكذلك ما لا يثبت بنفسه إنما يثبت بغيره، مثل لا يجوز وشخص يرى الجواز، وكذلك التساخي واللفائف كلها يرى أنها تجوز، يجوز المسح عليها. قال: أو خرق فيه وإن صغر. كذلك المذهب لا يجوز. لماذا؟ لأنه ما ظهر، وهم يقول ولو كان مقدار الإبرة، وهذا اليوم عند اللاغات قد يكون، قد يقال عن المذهب ما يجوز القطن هذه لأن قد تكون فيها خروق واضحة، لكن وهم يقولون ما ظهر محله الفرض فرضه الغسل، وما ستر فرضه المسح، ولا يمكن جمع بين المسح والغسل. وعلى شيخ الإسلام يجوز، على شيخ الإسلام كما ذكرنا في بداية الباب أوسع من ذلك، قال: حتى النعل يجوز المسح عليها. قال: حتى موضع الخرز فإن انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه، أي إن كان فيه خرق وخف، لا خلينا نقول منضم ضيق وانضم بعضه إلى بعض بحيث غطى بعضه بعض على بعض هذا الخرق، فإنه يجوز لأنه لم يظهر شيء من محل الخرق، لم يظهر شيء من محل الفرض. وشيخ الإسلام كما ذكرنا يرى الجواز، وهو يعلل، وإن كان هذا تعليل يعني هو ذكره ليس في أثر واضح، ويقول لك غالب الصحابة كانوا فقراء، ومن المعلوم أن الخف لا يسلم من خرق، ومع ذلك يقول هذه العادة كانت غالب الظن أنه كان منتشر ذلك من الصحابة، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعدم مسح الخفين، بل أمره بالمسح مطلقا ولم يستفصل. قال الشطر الذي بعده قال: يثبت بنفسه. نعم. ما يقصد العبرة يعني يسير الخروق، إن الصحابة حتى لو نغال نعم من المخيمات يا خط يكون يعني بسيط، بس إذا كثر صار الغالب الرجل مو خف. أي ذلك هو يعني هو قول قريب يضبط العرف الآن، هذا يسمى خف ولا ما يسمى خف؟ يعني خلينا نقول الضبابة مثل قدم لو خف وحين تشلع أنت تعمل الضبابة يسمى خف، واضح. لكن لو خوف يسير خلينا نقول بالنص من عادة مشكوك كبير صبر العود هذا خوف، ما زال يسمى خوف، لكن ينتفع به الآن. ما قيده بالثلث كثير هذا يعني هو تقييد بالعرف. العرف حقيقة يقال يعني يمكن ما يضبط ضبط واضح تقييد بالثلث، لكن يعني أنا أقصد أن أصل الجواز مسح الخوف المخرق يجوز، لكن عندي يبقى الخلاف في مقداره. نعم. طيب يقول رحمه الله على ذلك: يثبت بنفسه فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه، أي أنه لا بد أن يثبت بنفسه لأن الخف هو الذي يثبت بنفسه، فلو كان خف واسع ما يثبت إلا بحبل بغيره ونحو ذلك لم يجز المسح عليه، لأنه قال خف غير معتاد فلا يشمله النص، خف المعتاد الذي يثبت بنفسه وهذا غير معتاد. وشيخ الإسلام على الفاضل ذكرنا العمومات متى ما إذا ما يسمى خف عرفا فإنه يجوز المسح عليه سواء ثبت بنفسه أو ثبت بغيره. واشتراط كونه لا يثبت إلا يثبت بنفسه يقول رحمه الله هذا لا دليل عليه، لا دليل على اشتراطه. شيخ الإسلام خف من خشب أو حديد يدخل الخف؟ إذا كان إيه إذا كان حتى المذهب إذا كان ذلك مشترطون ما ذكر المؤلف هم يقول لابد أن يمكن المشي عليه عرفا، فإن كان المشي عليه عرفا سواء من خشب أو غيره جاز، إذا ما كان يمكن المشي عليه عرفا من خشب أو غيره لم يجوز. يقول أحيانا من خشب ما أو شيء تكسر فهذه ما يمكن المشي عليه عرفا فلا يجوز، لكن لو حين بعد الناس حين ما شاء الله كل مواد يسمعون لو صوع من خشب أو من أي أمر آخر يمكن المشي عرفا طبيعي يجوز المشي عليه. لا سجاد أو سجاد، لا سجاد ما راح يقول سجاد يشكر عليه ماذا؟ صفاء. صفاء. طيب وإن ثبت بن علي أي خفي بن علي مسح إلى خلعهما أي إلى خلع النعلين، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والنعلين. قال ما دامت مدته، ما دامت مدة المسح باقية، ولا يجوز المسح على ما يسقط، ولأنه لم يجز مسح على ما يثبت بغيره فما لا يثبت أصلا باب أولى. نعم الشيخ. نعم وإن ثبت بنحلين النعلين اللي ذكرناهم اللي يشبهون الصندل، لا إيه إذا ثبت الخفين من عليه يعني خف كبير ما يثبت لكن فوقها نعال فثبت الخف الآن يجوز مسح الخفين، لكن صورة شيخ الإسلام لا إذا ما كان لابس إلا نعلين ما تحت الخف هم يقول ما يجوز، إحنا شيخ الإسلام يقول جواز. نعم قال رحمه الله تعالى من خفين لبيان البيان لطاهر أي يجوز المسح على خفين يمكن متابعة المشي فيه عرفا. قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجورب صفيق وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي، ونحوهما أي نحو الخف والجورب كالجرموق ويسمى الموق، وهو خف قصير فيصح المسح عليه. خف قصير ليس قصير تحت الكعبة لا، لكن قصير أقصر من الخف العادي هذا الموق. قال فيصح المسح عليه لفعله عليه السلام، رواه أحمد وغيره، ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل لا لامرأة، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي حسن صحيح، هذا إذا كانت محنكة وهي التي يدار منها تحت الحنك، تحت الحنكي كور بفتح الكاف فأكثر، أو ذات ذؤابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرخى فلا يصح المسح على العمامة الصماء. طيب يقول رحمه الله تعالى ويصح المسح أيضا على العمامة، وهذه حقيقة من مفردات المذهب وقد تواترت عليها، يعني لن تواترت يعني جاء عن جملة من الصحابة رضي الله عنهم حتى بلغهم بعضهم أن 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنهم المسح على العمامة، منهم أبو بكر وعمر وأنس وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك الوارد في الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، وعلى العمامة والخفين كما ذكرنا ثبت عن أبو بكر وعمر وعلي وأنس وغيرهم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله المسح على العمامة إجماع الصحابة، المسح على العمامة إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وهو من المفردات لأن الجمهور يرون الجواز المسح عليها إذا مسح معها الناصية يعني بعض الرأس، وذلكم يرون أنه يجوز مسح بعض الرأس، فإذا مسح على الناصية طلعت الناصية مسح الناصية حقق مسح الرأس، ويمسح على العمامة على سبيل الاستحباب تكملة لها، لكنه هذا في حال ماذا؟ هذا في حال ظهرت الناصية، فما أما في حال ما لم تظهر الناصية يرون ما يجوز المسح، لكن إطلاق الأدلة وما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا فرق بين هذا وهذا. ثم إننا نقول أنه لا يجوز اقتصار على مسح بعض الرأس ما سبق في فرائض الوضوء، أنه لا يجوز المسح أصلا على بعض الرأس بل يجب مسح جميع الرأس. قال رحمه الله ويصح المسح أيضا على العمامة لكن اشترط لها شروطا، الشرط الأول أن تكون مباحة، فقال مباحة، والخلاف فيها كما ذكرنا في الخلاف في الخف المغصوب. قال الثاني برجل لا لامرأة، بمعنى أن المرأة لا يجوز لها لو لبست العمامة ما يجوز المسح على العمامة، لأن لبس العمامة محرم في تشبه بالرجال، ولذلك الرخصة لا تستباح بالمحرم. ثم ذكر أدلة، قال أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، قال الترمذي حسن صحيح. الشرط الثالث أن تكون العمامة محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك، كور فتح الكاف فأكثر، كور يعني لفة، فلا بد أن يلف تحت الحنك لفة أو لفتين، قال فأكثر، أو تكون ذات ذؤابة. هذا كل شرط الثالث، ما تكون محنكة أو ذات ذؤابة، والذؤابة هي الذيل، طرف العمامة المرخى، فلا يصح مسح على العمامة الصماء، أي التي ليس لها تحت الحنك وليس لها طرف عمامة مرخى. هذا ما ذهب إليه المؤلف هو المذهب. أولا كونها محنكة لأن ليس لها ليس لا لم يلف تحت الحنك، يقولون هذه لا يشق نزعها، لا يشق نزعها، وذلك العمامة جاز مسح عليه لأنه يشق نزعها، وهذه لا يشق نزعها مثل القحفية اليوم مثلا، فلا يجوز المسح عليها. وأما لا يجوز المسح عليها إن كانت ليس لها ذؤابة، فيقولون لأنه ما ليست له ذؤابة تشبه عمائم أهل الذمة، قد ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من الحديث أنهم كرهوا ذلك، ووردوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اقتعاض، والحديث هذا يروي أهل الفقهاء رحمه الله وليس له أصل، لكن يروي أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقتعاض، أي أن لا يجعل تحتها حنك ولا يدار ولا يجعل لها ذؤابة. شيخ الموني أذكره ذكر رواه أبو عبيدة الحاشية غريب الحديث، إيه حتى شيخ الإسلام رحمه الله ينقل عن أبو عبيدة في غريب الحديث، لكن رواه غير مسند، يعني ذكره هكذا لم يذكر له إسنادا. وكذلك روى عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجل يصلي وقد اقتعط بعمامته، فقال ما هذه العمامة الفاسقية، وذلك من يقول تشبه عمائم أهل الذمة، وقد كان وجاء النهي عنه، والإمام أحمد رحمه الله كان يكره ذلك كراهية شديدة. نفس الرواق إيه نفس الرواق، هذا على قول الآن أنا أقول مذهب. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى جواز المسح عليها سواء كان ذات ذؤابة أو لم تكن ذات ذؤابة، سواء كانت تحت الحنك أو لم يدق تحتها تحت الحنك. ذؤابة الذيل ذؤابة الذيل ذؤابة الذيل. وقال رحمه الله ما ورد عن كراهية بعض الصحابة رضي الله عنهم، فجاء عن بعض أصحابه بعض الصحابة من أبناء المهاجرين والأنصار أن ما كان يجعلونها شيء تحت الحنك، ولذلك دل على جواز ذلك. وأما كراهية أحمد لذلك فيقول إمام أحمد فيقول شيخ الإسلام أن كراهية أحمد لا تصل إلى حد التحريم، إنما تصل إلى حد الكراهة، ومثل هذا مثل هذه الكراهة أعني كراهة التنزيه لا تبلغ إلى أن يمنع من مسح العمامة، ومسح العمامة جاء مطلقا. نعم قد يكون كانت هيئة العمائم على في ذلك الزمن على هذه الهيئة تكون محنكة أو ذات ذؤابة، لكن لا يعني ذلك أنه لا يجوز مسح على غيرها، ولذلك يرى شيخ الإسلام يجوز المسح عليها ولو كانت عمامة صماء، ولو كانت عمامة صماء لإطلاق الأدلة. هذه كم شرط الآن؟ مباحة ولرجل، محنكة ذات ذؤابة. الشرط الرابع قال ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، فيعفى عنه مشقة التحرز بخلاف الخف، ويستحب مسحه معها. الخف لا بد أن يكون ساتر جميع محل الفرض، وذكرنا الشرط. العمامة لا يجب له لا يجب لها أن تستوعب جميع الرأس للمشقة، والغالب أن العمامة لا تستوعب جميع الرأس، إنما يظهر بعض شيء من الرأس، ولذلك الشرط أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه، يعني خلينا نقول هذا المحيط العادة بلبس العمامة قد تخرج شيء من الناصية وأطراف الرأس، هذا تجري عادة بكشفه، فلو لبس العمامة وظهر شيء من الناصية أو أطراف الرأس لا بأس. أما مثلا أصل الرأس هذا، فهذا مثل عمام الشيعة اليوم اللي من فوق كله مكشوفة، هذا ما يجب مسح عليها لأن العادة ما لم تجري بكشف الرأس من الأعلى. شكرا الشيخ. أي بعضهم يكشفها، نشوف في بعضهم يكشفها ما أدري هذا. وضعت كافية أنا شتم. كافية مغطاة. إيه لا بعض يكشفها. على كل حال هذا هو الضابط. قال رحمه الله فيعفى عنه أي لو ظهر شيء للمشقة التحرز منه. وهذه هي الرخصة جاءت بها بهذه الأمر. العادة أن يكتشف شيء منها بخلاف الخف، فإنه لو ظهر شيء من محل الفرض لا يجوز مسح عليه على الخف كما ذكرنا. قال ويستحب مسحه معها، أي يستحب أن يمسح ما جرت العادة بكشفه مع العمامة لحدث المغيرة، فمسح بناصيته وعلى العمامة. الشرط الخامس قال تقدم كمال الطهارة قياسا على الخف، وهذا هو المذهب أنه يشترط تقدم كمال الطهارة إذا لبس العمامة قياسا على الخف. طبعا شيخ الإسلام رحمه الله يرى ذلك ويرى أنه يجوز المسح للعمامة قبل تقدم كمال الطهارة. يقول العادة أن الإنسان إذا لبس كان على رأسه عمامة وأراد أن يمسح لرأسه يلبسها بعدين كذا يرفعها ويمسحها ثم يردها، فلما إذا ردها لبسها بعد كمال الطهارة وليس بعد كمال الطهارة إينا لبسها على غير كمال الطهارة. على كل حال مذهب يرون أنه وهو الأحوط حقيقة أن الأمر كله مقيس على الخف، والخف يشترط له المسح على كمال الطهارة، خاصة أن شيخ الإسلام يرى حتى الخف لا يشترط لبسه على كمال الطهارة. ذكرنا أنه لو لبس أو غسل رجل اليمنى ثم لبس الخف ما كما ثم لبس اليسرى شيخ الإسلام يقول يجزئ، وذكرنا أن الأقرب الله والأحوط أنه لا يجزئ. لماذا؟ لأنه ما لبس على كمال رجل اليمنى ما يلبس على كمال الطهارة، وهذا مثله. خاصة وقد جاء في حديث المغيرة وحديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح على الخف والعمامة المقيم يوم وليلة ومسافر ثلاثة أيام بالليالية. ففي حديث المدة جعل النبي صلى الله عليه وسلم العمامة والخف حكمهما واحد، وذلك الظاهر والله أعلم أن تلحق به جميع الأحكام من حيث اعتبار المدة من حيث اعتبار لبسها على طهارة، لأن الأمر كله مقيس على الخف. طيب نقف عند هذا والحمد لله رب العالمين. شيخ محنك يا شيخ. ايه. في مشقة النزع هل تنقط شيخ ربان السودانيين طولها 6 أمتار ويلف لف لف لف لف وما في كسر. ما في مشقة نزع. ما في ذؤابة. ما في تحني. ففيها مشقة. ايه صح. 6 أمتار. شو لك لا. أنا ما كل الحين ما شاء الله إحنا عند العمام صار مثل الكبوس مشات الحظ سهالة يعني.